أما جماعة التبليغ فعندهم أمور منكرة. أولا هي منهج محدث وخرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما منبعه ومصدره دلهي في الهند، يعني والهند يعني كما هو معروف معلوم يعني مملوءة بالخرافات ومملوءة بالبدع، وإن كان فيها كثير من أهل السنة والذين هم على سنة وعلى منهج صحيح مثل جماعة الحديث الذين هم يعني هم أحسن الناس في تلك البلاد وأمثل الناس في تلك البلاد، إلا أن هذه الجماعة نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة ومبنية على أمور معينة أحدثها من أحدث هذا المنهج، والمؤسسون له هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، فهي بدعة محدثة وجماعة وجدت في تلك البلاد وهي مبنية أو تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة، وهم في العقيدة منحرفون وفي الطريقة أيضا منحرفون، فيهم الصوفية وفيهم الأشعرية الذين هم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة لا في العقيدة ولا في السلوك، لا في العقيدة ولا في السلوك. والإنسان يعني يكون عليه يكون آخذا من طريق السلامة والنجاة إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين تابعوهم وساروا على منهاجهم وساروا على منوالهم.